بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب، بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في شرح الواسطية للشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله. موضوع درس اليوم هو أن أهل السنة والجماعة يدينون لله بالنصيحة للأمة. هذا موضوع الدرس، وما يتبعه من مواضيع أخرى سيكون عرضها في هذا المجلس المبارك إن شاء الله. قال الشيخ، قوله يعني قول شيخ الإسلام بن تيمية عن أهل السنة والجماعة ويدينون بالنصيحة للأمة. قوله يدينون أي يتعبدون لله عز وجل بالنصيحة للأمة، ويعتقدون ذلك دينا. سمي دينا لأنهم يحتسبون الثواب عند الله يوم الدين، يوم الجزاء والحساب. وما أدراك ما يوم الدين؟ ثم ما أدراك ما يوم الدين؟ يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، والأمر يومئذ لله. ما ينفع الإنسان في ذاك الوقت في ذاك اليوم إلا ما دان لله به في الحياة الدنيا، أن في الحياة الدنيا عمل ولا جزاء، ويوم القيامة جزاء بلا عمل. قال وكذلك دين النصح للأمة. قال والنصح للأمة قد يكون الحامل عليه غير التعبد لله، فقد يكون الحامل عليه الغيرة يعني الحمية، وقد يكون الحامل عليه الخوف من العقوبات، وقد يكون الحامل عليه أن يتخلق بالأخلاق الفاضلة التي يريد بها نفع المسلمين، إلى غير ذلك من الأسباب. في الحقيقة هذه تفريعات يعني قد تكون واقعة، ولكن يجمعها الإخلاص لله عز وجل والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم الخير كله، لأن النصح إن كان الحامل عليه هو الحمية فقط من غير احتساب لله عز وجل، فطبعا سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل حمية ويقاتل شجاعة ويقاتل رياء ويقاتل أي نعم رياء ليرى مكانه يعني في القتال، عدد أشياء كثيرة من هذا النوع. قال أي ذلك في سبيل الله؟ الرسول عليه الصلاة والسلام أضرب عنها كلها وذكر قاعدة، قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. أين يعني إذا كان حمية، مجرد حمية، وهو لا يريد أن تكون كلمة الله هي العليا، إنما يريد الحمية دفعته كما الحمية دفعت أبا طالب أن يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم، دافع عنه حمية، دافع عنه غيرة وحمية. هذه الحمية لما لم تكن لله عز وجل هي التي منعته من الإسلام، هي التي منعته من النطق بالشهادة. كيف منعته من النطق بالشهادة؟ مخافة أن يعير عبد المطلب، مخافة أن يكون إسلامه رغبة عن ملة عبد المطلب، وإذا رغب عن ملة عبد المطلب يكون في عرف المشركين وعرف أبي جهل وغيره أنه عاب ملة جده وأجرى على آبائه الأولين. فنفس الحمية عليهم منعته من أن يسلم، نسأل الله العفو والعافية. يعني أحيانا مجرد الحمية يعني مرضية، هذا ورد في الحديث، يعني من أعان عصبته على الباطل، يعني أعانهم على الباطل حمية، فمثله كمثل بعير تردى في بئر، تردى في بئر انتكس على وجهه، فصار البعير ينزع بذنبه. ليش ينزع بذنبه؟ يريد أن يتخلص بهذه الحركة، هل تخلصه؟ كذلك من يعني يناصر عصبته على الباطل، عبارة هذه المناصرة مثل حركة هذه البعير، لا تنفعه، لا تجدي له شيئا ولا تنجيه من الهلكة. كذلك البعير نزعه بذنبه لا ينجيه من الهلكة، مثل بليغ جدا، كيف لا، وهو يعني من مشكات النبوة. قال: وقد يكون الحامل عليه الخوف من العقوبات. أي نعم فعلا، ولكن هذا أيضا إذا لم يكن خوف من الله عز وجل ما يفيد، وقد يفيد في الدنيا ولكن لا يفيد، لا يجد عند الله عز وجل ثوابه، لأنه إنما أراد يعني ثواب الدنيا والأمن من العقوبات في الدنيا. قال: وقد يكون الحامل عليه أنه يتخلق بالأخلاق الفاضلة، يعني جبلته وخلقه خلق فاضل، أي نعم طبيعته طبيعة فاضلة ويريد بها النفع، نفع المسلمين أو نفع غيرهم، لكن فاته أن يتعبد بهذا لله عز وجل. فإذا كان الأمر كذلك فهو قد يثاب في الدنيا ولكن لا يجد في الآخرة إلا ما احتسبه عبادة لله، دينا لله عز وجل، إلى غير ذلك من أسباب. نعم، لكن أهل السنة والجماعة، هؤلاء الضمير يعود على أهل السنة والجماعة، لكن هؤلاء ينصحون للأمة طاعة لله وتدينا له من غير بواعث أخرى، هنا إنما ينصحون للأمة طاعة لله تعالى وتدينا له، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث تميم بن أوس الداري: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة، ثلاث مرات. قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فالنصيحة لله، ما معنى النصيحة لله؟ الإخلاص، صدق الطلب في الوصول إليه، صدق الطلب وصدق القصد إلى الله عز وجل في الوصول إلى الله، والموافقة مع الموافقة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والنصيحة للرسول عليه الصلاة والسلام صدق الاتباع له، ويستلزم ذلك الذود عن دين الله عز وجل الذي جاء به رسوله صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال: ولكتابه، فينصح للقرآن ببيان أنه كلام الله وأنه منزل غير مخلوق وأنه يجب تصديق خبره وامتثال أحكامه، وهو كذلك يعتقده في نفسه، يعتقد أنه أن القرآن كلام الله. نعم، وأنه يجب تصديق خبره وامتثال أحكامه، طاعة وانتهاء، وهو كذلك نعم وأئمة المسلمين، كل من هم أئمة المسلمين؟ قال كل من ولاه الله أمرا من أمور المسلمين فهو إمام في ذلك الأمر. فهناك إمام عام كرئيس الدولة الملك الرئيس أين، وهناك إمام خاص كالأمير والوزير والمدير والرئيس وأئمة المساجد وغيرهم أين، كل يعني من ولي أمر فهو إمام فيه، وعامتهم يعني عامة المسلمين وهم التابعون للأئمة. ومن أعظم أئمة المسلمين العلماء، طبعا العلماء والأمراء يتكاملون، فإذا انشق الأمراء عن العلماء ضعفت القوة، فلا بد من التكامل بين العلماء والأمراء. فالأمراء أصحاب الإرادة والعلماء أصحاب الدراية، ولا بد من الدراية والإرادة معا. إذا كانت إرادة بدون دراية أصبحت إرادة مفسدة، إرادة مدمرة، وإذا كانت دراية بلا إرادة أصبح دراية من عاجز، العين بصيرة واليد قصيرة. فلا بد من اكتمال التوافق بين العلماء والأمراء، وهذه خاصية هذه البلاد ولله الحمد، وهو سر يعني بقائها وتماسكها فضلا من الله عز وجل، وتحقيقا لخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورين. فمن لدن الشيخ محمد بن عبد الوهاب والإمام محمد بن سعود لا تزال الرابطة وثيقة بين العلماء والأمراء، ومن هنا أصبحت يعني قوتهم بأمر الله عز وجل مكتملة. وهكذا يعني شأن المسلمين، لو أنهم اتفقوا على الكتاب والسنة، اتفقوا على الإسلام، اتفقوا على اجتمعوا على لزوم السنة لم يقم لهم أحد، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، أن الله استجاب له ألا يسلط على أمته عدوا من سوى أنفسهم يستبيح بيضتهم ولو اجتمع عليهم من بين أقطارها حتى يكون بعضهم يسبي بعضا ويكون بعضهم يسفك دم بعض. وهذا هو الواقع، لما يعني حصلت الفتنة بين المسلمين وافترق المسلمون إلى 73 فرقة ضعفت قوتهم وتسلط عليهم الأعداء كما أخبر عليه الصلاة والسلام. والأعداء مكرة يسلطون على المسلمين أفرادا منهم، ومبدأهم هكذا: تقطع الشجرة بأحد أغصانها، وهذه سياستهم، فرق تسلط، يدخلون على البلد ويسلطون بعض أهل البلد على بعض. هذا الواقع في فلسطين، هذا الواقع في العراق، هذا الواقع في الشام، هذا الواقع نعم. فالاستجابة للأعداء هو فتح باب وفتح ثغرة على المسلمين. طبعا لا يسلم من هذا إلا أهل السنة والجماعة القائمين بأمر الله. طبعا إذا لم يجتمع المسلمون جميعا فلا بد أن يكون لهم جماعة، نواة الاجتماع نعم. والذي يعني نرجوه أن هذه وصف هذه الجماعة متحقق في هذه الدولة المباركة، الدولة السعودية: لا إسلام إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمارة، ولا إمارة إلا بسمع وطاعة. هذه الصفات المتلازمة متحققة والله الحمد في هذه البلاد، وهذا هو سر الاستقرار وسر الأمن. نسأل الله أن يديم علينا نعمة الأمن والاستقرار. طبعا هو ذكر النصيحة للعلماء وكذلك لولاة الأمر كما ذكرهم سابقا. قال هي نشر محاسنهم والكف عن مساوئهم والحرص على إصابتهم الصواب، يعني ما يتتبع أخطائهم. بعض الناس مولع بانتقاد طلبة العلم وانتقاد العلماء وتتبع أخطائهم كأنه خلق لهذا الأمر، يعني الفلاني الشيخ الفلاني أخطأ في كذا وأخطأ في كذا ويصنف يمشي يصنف، ما سلم من لسانه أحد من العلماء لا في الداخل ولا في الخارج، والله المستعان. الشيخ عبد المحسن شيخنا وفقه الله وأحسن لنا وله الخاتمة عبد المحسن العباد له رسالة البدر، عباد البدر له رسالة جميلة جدا عنوانها رفقا أهل السنة بأهل السنة، يعني المصيبة حتى من ينتمي للسنة يعني الشيطان والعياذ بالله ركض بينهم بعضهم فصاروا ينتقدون العلماء ويلغون في أعراضهم ويتصيدون أخطاءهم يفرحون بخطأ الشخص. نعم. قال الحرص على إصابتهم الصواب بحيث يرشدهم إذا أخطأوا ويبين لهم الخطأ على وجه لا يخدش كرامتهم ولا يحط من قدرهم، يعني في الناس، لأن تخطئة العلماء على وجه يحط من قدرهم ضرر على عموم الإسلام. العامة إذا رأوا العلماء يضلل بعضهم بعضا سقط العلماء من أعينهم وقالوا كل هؤلاء راد ومردود عليه فلا ندري من الصواب معه، فلا يأخذون بقول أي واحد منهم. لكن إذا احترم العلماء بعضهم بعضا وصار كل واحد يرشد أخاه سرا إذا أخطأ ويعلن للناس القول الصحيح فإن هذا من أعظم النصيحة لعلماء المسلمين. وصدق الشيخ رحمه الله، هذا كلام جميل جدا وهذا الذي ينبغي. قال وقول المؤلف للأمة، النصيحة للأمة، يشمل الآئمة والعامة، فأهل السنة والجماعة يدينون بالنصيحة للأمة أئمتهم وعامتهم. وكان مما يبايع الرسول صلى الله عليه وسلم أصحابه قال والنصح لكل مسلم، يعني مما يشترطه في البيعة أن ينصح المبايع لكل مسلم حتى يتم إسلامه. قال الشيخ فإذا قال قائل ما هو ميزان النصيحة للأمة، فالميزان هو ما أشار إليه النبي عليه الصلاة والسلام بقوله لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فإذا عاملت الناس هذه المعاملة فهذا هو تمام النصيحة. فقبل أن تعامل صاحبك بنوع من المعاملة فكر، هل ترضى أن يعاملك شخص بما تريد أن تعامله به؟ فإن كنت لا ترضى فلا تعامله بما لا ترضى به، وهذا ميزان جيد. أي نعم، يعني بعض الناس نسأل الله العافية حتى من طلبة العلم أولعوا يعني بالظهور بالنصيحة، تجد أنه إذا وجد خلل في المجتمع أو وجد بعض الأمور التي قد تكون لا شك خطأ وكذا يعلنها على المنابر، يزعم أن هذا من الشجاعة وأن هذا علامة العلم الصادق، وهذا فضيحة، هذا ليس نصيحة. إذا أراد الإنسان النصيحة أن تقبل منه فلا بد أن يسلك مسالكها النبوية، يعني إذا كان ولي أمر أو كان أمير فلا ينكر عليه علانية، لكن إن استطاع أن يصل إليه وبينه وبينه يبلغه ويبين له ويحاوره فبها ونعمت، لم يستطع فقد برئت ذمته. يعني بعض الناس ربما يكون وهو من العلماء، يعني قيل له أنت مثلا مستشار أو إلى آخره، فما عاد يستشار، أو أنه ذهب ليشير وما قبل منه فأصبح يعلن في الملأ. هذا ليس من النصيحة في شيء، هذا ليس من النصيحة في شيء، هذا يعتبر نشر للمساوئ ولن يفيد، يعني لن يفيد الإسلام ولا المسلمين بشيء، وربما عاد عليه بردود فعل وبمساوئ يعني هو في غنى عنها، والله المستعان. نعم، قول الشيخ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن أهل السنة والجماعة قال: ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه، هكذا كالبنيان المرصوص، نعم، يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه صلى الله عليه وسلم. أهل السنة والجماعة يعتقدون أن المؤمن للمؤمن يجب أن يكون هكذا كالبنيان المرصوص، يعني ينصح لأخيه، يصدقه، لا يخذله، أي نعم، إلى غير ذلك من الأمور التي تقتضيها الأخوة الإيمانية. إنما المؤمنون إخوة. يقول الشيخ في شرح: شبه النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن لأخيه المؤمن بالبنيان الذي يشد بعضه بعضا حتى يكون بناء محكما متماسكا يشد بعضه بعضا ويقوى به، ثم قرب هذا وأكده: فشبك بين أصابعه صلى الله عليه وسلم. فالأصابع المتفرقة فيها ضعف، تأبى الرماح إذا اجتمعن تكسرا وإذا تفرقت تكسرت أحادا. يذكر أن رجلا له أولاد عدة، ولما يعني استشعر حضور الأجل جمع أولاده وجمع رماحا عدة لعددهم، فضم الرماح بعضها إلى بعض وعرضها على كل واحد من أولاده أن يكسرها جميعا، فلم يستطع، حتى أتى عليهم جميعا لم يستطيعوا كسر هذه الرماح واجتمع، فرقها وأعطى كل واحد الرمح فكسر، فقال: يا بني مثلكم مثل هذه الرماح، إذا اجتمعتم ولم تختلفوا لن يخترقكم أحد، لن يكسر جمعكم أحد، وإذا تفرقتم فيعني هان على عدوكم الاستحواذ عليكم. وهذا هو الواقع، هذا هو الواقع. فالاجتماع على الخير لا شك أنه قوة، تأبى الرماح إذا اجتمع، ثم قال هذا البيت أو قصيد: تأبى الرماح إذا اجتمعنا تكسرا وإذا افترقنا تكسرت آحادا، وصدق في حكمته. نعم، قال: فالأصابع المتفرقة فيها ضعف، فإذا اشتبكت قوى بعضها بعضا. فالمؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، فالبنيان يمسك بعضه بعضا، كذلك المؤمن مع أخيه إذا صار في أخيه نقص فإن هذا يكمله، فهو مرآة أخيه، إذا وجد فيه النقص كمله، إذا احتاج أخوه ساعده، إذا مرض أخوه عاده، وهكذا في كل الأحوال. فأهل السنة والجماعة يعتقدون هذا المعنى ويطبقونه عمليا يعني عملا في الحياة. قال قوله يعني قول شيخ الإسلام ابن تيمية قوله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. اللهم صل وسلم على رسول الله. قوله هنا معطوف على قوله في الحديث السابق مثل المؤمنين في توادهم أي مودة بعضهم بعضا وتراحمهم رحمة بعضهم بعضا وتعاطفهم عطف بعضهم على بعض كالجسد الواحد أي أنهم يشتركون في الآمال والآلام فيرحم بعضهم بعضا فإذا احتاج أزال حاجته ويعطف بعضهم على بعض باللين والرفق وغير ذلك ويود بعضهم بعضا حتى إن الواحد منهم إذا رأى في قلبه بغضاء لأحد من إخوانه المسلمين حاول أن يزيله وأن يذكر من محاسنه ما يوجب زوال هذه البغضاء. فالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو ولو من أصغر الأعضاء تداعى له سائر الجسد يعني بالحمى والسهر يألم لألمه. فإذا أوجعك أصبعك الخنصر الذي هو من أصغر الأعضاء وهو هذا الخنصر لو أوجعك أو تألم أو صار فيه يعني فإن الجسد كله يتألم يعني يصيب الجسد حمى على هذا الأصبع المصاب. إذا أوجعتك الأذن تألم الجسد كله وإذا أوجعتك العين تألم الجسد كله وغير ذلك. قال فهذا المثل الذي ضربه النبي عليه الصلاة والسلام مثل مصور للمعنى ومقرب له غاية التقريب. قوله يعني قول شيخ الإسلام ابن تيمية ويأمرون بالصبر يعني أهل السنة والجماعة منهجهم وسيرتهم يأمرون بالصبر عند البلاء والشكر عند الرخاء والرضا بمر القضاء. باقي أمر رابع والاستغفار أي نعم عند الخطأ أي نعم كل ابن آدم خطأ وخير الخطائين التوابون. فهذا أيضا من منهج أهل السنة. قال الشيخ يأمرون قد يقال إن هذه الكلمة تشمل أمر نفوسهم وهذا صحيح لقوله تعالى وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء. فهم يأمرون حتى أنفسهم تأمرون بالبر وتنسون أنفسكم نعم يأمرون حتى أنفسهم بالصبر عند البلاء. الصبر هو تحمل البلاء وحبس النفس عن التسخط بالقلب أو اللسان أو الجوارح. إذا أصيب يعني مثلا بمرض أو أصيب يعني بمصيبة ما يقول في نفسي أنا يا ربي وش سويت. بعض الجهلة يريد أن يسلي أو يعزي المريض يقول والله ما تستاهل سبحان الله من اللي أوقع فيه المرض أليس هو العليم الحكيم سبحانه وتعالى. وقد ورد في الحديث القدسي إن من عبادي من لو أصححته لأفسدته الصحة فبالمرض أصلحه وإن من عبادي من لو أمرضته لأفسده المرض فبالصحة أصلحه وإن من عبادي من لو أفقرته لأفسده الفقر فبالغنى أصلحه وإن من عبادي من لو أغنيته لأفسده الغنى فبالفقر أصلحه. الله طبيب خلقه سبحانه وتعالى. ف يجي الواحد يقول والله أنت ما تستاهل مسكين ما تستاهل، هذا غلط. يعني هذا يعني عدم رضا، نعم تسخط. قد لا يتسخط بلسانه ولا بجوارحه، ولكن قد يكون في قلبه شيء، نعم قد يكون في قلبه اعتراض على الله عز وجل. والذي ينبغي للمسلم أن يحسن الظن بالله، أن يحسن الظن بالله، وأن يرى أن ما أصيب به من بلاء أو مرض أنه تكفير لخطاياه إن كان أخطأ، ورفعة لدرجته إن صبر على ذلك، فتصبح المحنة منحة وتصبح النقمة نعمة بهذا المسلك. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. بالصبر عند البلاء، طبعا شرح الصبر هو تحمل البلاء وحبس النفس عن التسخط بالقلب أو اللسان أو الجوارح، والبلاء المصيبة. قال الله تعالى ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. فالصبر يكون عند البلاء، وأفضله وأعلاه الصبر عند الصدمة الأولى، وهذا عنوان الصبر الحقيقي، ما يذهل عن الله عز وجل عند الصدمة الأولى. بعض الناس إذا أصيب أو صدم ذهل عن حكمة الله عز وجل، أي نعم، حتى إذا يعني برد تذكر. لكن الأمر الأفضل الصبر أن يكون عند الصدمة الأولى. قال وهذا هو عنوان الصبر الحقيقي، كما قاله النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة التي مر بها وهي تبكي عند قبر في البقيع، مر بامرأة تبكي عند قبر ابن لها أو قريب لها، نعم، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله واصبري، لأنه رأى عليها جزع. قال لها اتق الله واصبري، إيش ماذا قالت؟ قالت إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي ولم تعرفه. يعني أنت تنصح لأنك ما أصبت بمصيبتي، هي ما عرفت الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا أيضا مما شفع لها. وإلا لو كانت عرفت الرسول وقالت هذا القول هذا أمر خطير لهلكت. أي نعم. فقيل لها إنه النبي صلى الله عليه وسلم، كيف تقولين هذا القول إنه النبي صلى الله عليه وسلم؟ فيعني أتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلم تجد عنده بوابين، وكانت تظن أنها تجد بوابين يمنعونها، ما وجدت بوابين، وجدت يعني الباب مفتوح. أي نعم، كما هي سياسة الباب المفتوح. فقالت لم أعرفك، تعتذر، يعني لو عرفتك ما قلت الكلام هذا، لم أعرفك. فقال صلى الله عليه وسلم إنما الصبر عند الصدمة الأولى. الآن متهيئة أن تقبل النصيحة، متهيئة أنها تقبل النصيحة، فزاد عليها وقال الصبر مهب، يعني بعد أن تعرفي مقام من ينصحك أو بعد أن يبرد بعد أن يبرد حر المصيبة، إنما الصبر عند الصدمة الأولى. يقول أما بعد أن تبرد الصدمة فإن الصبر يكون سهلا ولا ينال به كمال الصبر، لكن الصبر عند الصدمة الأولى هذا هو المطلوب. يعني تجدون أحيانا لما الواحد يفاجأ، يعني في سيارة يفاجأ بسيارة تصدمه أو بحادث، بعضهم يوفق ويتشهد وبعضهم يذهل ولا ينعم. وهذا يعني من هول الحادثة، لكن الذي وفق للصبر عند الصدمة الأولى هو من ذكر الله عز وجل واحتسب. ودائما يعني من يباغت بال يعني من يباغت بالمصيبة ويذهل إنما يردد ما اعتاد، إن كان مغنيا تجد وهو في هول المصيبة يعني على مواله يغني يا ليل يا ليل، وإن كان من أهل الذكر والتسبيح والتشهد فإنه عند هول المصيبة والإغماء عليه يذكر الله عز وجل. من مات على شيء بعث عليه، فإذا أغمي عليه وهو يذكر الله بقي يذكر الله حتى في الإغماء، وإذا استيقظ وإذا به يذكر الله. أين؟ وهكذا من كان يبيع ويشتري همه الدنيا إذا أصيب بمصيبة تذهله يخرف ويقول من يسوم من يشتري أين السلعة الفلانية بكذا، وهكذا كل أين الله المستعان. لكن من وفق وفق للصبر الشرعي عند الصدمة الأولى. هذا الحديث حديث المرأة ومرور النبي صلى الله عليه وسلم عليها رواه البخاري ومسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: فأهل السنة والجماعة يأمرون بالصبر عند البلاء، وما من إنسان إلا يبتلى إما في نفسه وإما في أهله وإما في ماله وإما في صحبه وإما في بلده وإما في المسلمين عامة. صحيح. ويكون ذلك إما في الدنيا وإما في الدين، والمصيبة في الدين أعظم بكثير من المصيبة في الدنيا. قال: فأهل السنة والجماعة يأمرون بالصبر عند البلاء في الأمرين، يعني مصيبة الدنيا ومصيبة الدين، يأمرون بالصبر عند البلاء. فأما الصبر على بلاء الدنيا فأن يتحمل المصيبة كما سبق ولا يتسخط، وأما الصبر على بلاء الدين فأن يثبت على دينه ولا يتزعزع عنه، يعض يعني أو يقبض عليه كالقابض على الجمر، نعم، ويصبر ولا يكن كمن قال الله تعالى فيهم: ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. يعني يقول آمنا بالله ويعني يعبد الله عز وجل، لكن لو يحصل له امتحان أو حتى أدنى امتحان زملائه يعيرونه يعني إما بالسنة التي يلتزمها باللحية بغيرها أو يعني يضغطون عليه ويضيقون عليه تجد أنه يترك هذا، لأن فتنة الناس في هذه الضغوط دائما، يعني يسلط بعض الناس على بعض خاصة على المتدينين، يعني يقيد لهم من يتسلط عليهم ويقول أنت مجنون، أنت هبل، غرك دينك، غر هؤلاء دينهم كما قال المنافقون للمؤمنين. أي نعم، فربما يستفزه هذا الأمر ويترك ليتفادى تعيير الناس له، يتفادى تعيير الناس له، فعنده يعني عيب الناس أو سخط الناس أعظم من سخط الله عليه. أي نعم. ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. لا سوى، عذاب الله عز وجل دائم وباقي، وعذاب الله لا يساوي فتنة الناس، يعني مؤقتة وخفيفة لكن يتلافى عذاب الله عز وجل. من وقي عذاب الله فقد فاز. وما الحياة الدنيا إلا متاع، كل نفس ذائقة الموت، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، حياة الدنيا برئاستها بأموالها بجاهها متاع الغرور، هي زائلة، إما تؤخذ منها وإما تؤخذ منك. ويأمرون، نعم، ويأمرون أي أهل السنة والجماعة بالشكر عند الرخاء. الرخاء سعة في العيش والأمن في الوطن، فيأمرون عند ذلك بالشكر، ونحمد الله ونشكره نحن، نعم، في هذه البلاد في سعة من العيش واستقرار وأمن، أي نعم، وهذه نعمة عظيمة لا يدركها إلا من فقدها، لا يعلم قدرها إلا من فقدها، والعبرة بمن حولنا، نسأل الله العفو والعافية. الأمن في الأوطان والسلامة في الأبدان من أعظم النعم، من أصبح وعنده قوت يومه، من أصبح آمنا في سربه عنده قوت يومه، آمنا في سربه عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. نسأل الله أن لا يغير ما بنا من نعمة الأمن والاستقرار والنعم الوفيرة، ولله الحمد. فهذا من الشكر عند الرخاء. سأل سؤال الشيخ، قال: أيهما أشق، الصبر على البلاء أو الشكر عند الرخاء؟ قال: اختلف العلماء في ذلك، فقال بعضهم إن الصبر على البلاء أشق، وقال آخرون الشكر عند الرخاء أشق. والصواب أن لكل واحد آفته ومشقته، لأن الله عز وجل قال: ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور، ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور. لكن كل منهما قد يهونه بعض التفكير، فالمصاب إذا فكر وقال: إن جزعي لا يرد المصيبة ولا يرفعها، فإما أن أصبر صبر الكرام وإما أن أسلو سلو البهائم، فهان عليه الصبر. وكذلك الذي في رخاء ورغد، نعم، يذكر ضدها. وسعيد من وعظ بغيره واعتبر بغيره، قال: لكن أهل السنة والجماعة يأمرون بهذا وهذا، بالصبر عند البلاء والشكر عند الرخاء، ويأمرون أيضا أهل السنة والجماعة بالرضا بمر القضاء. الرضا أعلى من الصبر، الرضا أعلى من الصبر، ومر القضاء هو ما لا يلائم طبيعة الإنسان. بالرضا بمر القضاء، الرضا أعلى من الصبر، درجة أعلى من الصبر. قد يصبر ولكنه غير راض، وإذا انتقل من درجة الصبر إلى الرضا فهذا أعلى، والواجب عليه أن يصبر. أما الرضا فعلى كل حال هو مستحب، لكن لا يجب، بحيث لو أنه غصبا عنه يعني ما كان راضيا لا يأثم. أين قال: ومر القضاء هو ما لا يلائم طبيعة الإنسان، ولهذا عبر عنه بالمر، فإذا قضى الله قضاء لا يلائم طبيعة البشر وتأذى به سمي ذلك مر القضاء، فهو ليس لذيذا ولا حلوى بل هو مر. فهم يأمرون بالرضا بمر القضاء لأنه مستحب، ولأن الصبر أو الرضا بمر القضاء أعلى درجات، نعم، الإيمان. قال: واعلم أن مر القضاء لنا فيه نظرات. النظر الأول باعتباره فعلا واقعا من الله، والنظر الثاني باعتباره مفعولا له. فباعتبار كونه فعلا من الله يجب علينا أن نرضى به، يعني نرضى بفعل الله عز وجل، لا نسخط فعل الله، وألا نعترض على ربنا به، بل نحسن الظن بالله ونعتقد أن الله ما أوقعه إلا لحكمة، لأن هذا من تمام الرضا بالله ربا، يعني حسن الظن بالله على كل حال هو من تمام الرضا بالله ربا. وأما باعتباره مفعولا له يعني مخلوق، فهذا يسن الرضا به ويجب الصبر عليه، يجب الصبر عليه، لكن لا يجب الرضا به. فالمرض باعتبار كون الله قدره الرضا به واجب، يعني الرضا بالقدر واجب باعتباره فعل لله عز وجل، وباعتبار المرض نفسه يسن الرضا به سنة، يعني نفس المرض ذات المرض الرضا به سنة. وأما الصبر عليه فهو واجب، والشكر عليه مستحب، الشكر حتى على يعني المرض، لأنك تعتقد أن الله سبحانه وتعالى قدر عليك هذا المرض لتصبر وليمحص عنك ويزيد درجتك، فأصبحت أصبحت نعمة تشكر الله عليها، هذا مقام عظيم. فأما السخط فحرام، بل هو من كبائر الذنوب، مثل أن يلطم خده أو ينتف شعره أو يشق ثوبه أو يقول واثبوراه أو يدعو على نفسه بالهلاك وغير ذلك مما يدل على السخط. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من شق الجيوب ولطم الخدود ودعا بدعوى الجاهلية، رواه البخاري ومسلم. دخل النبي صلى الله عليه وسلم على أعرابي وهو محموم، فقال له طهور. الأعرابي رد ردا سيئا وقال: بل حمى تفور على شيخ كبير تورده القبور. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذن هي، نسأل الله العفو والعافية. وبعضهم يعني إذا ابتلي ببلوى يتمنى الموت، وقد نهي عن ذلك: لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، ولكن يقول: اللهم أحيني ما علمت الحياة خيرا لي وتوفني، أي نعم، ما علمت الوفاة خيرا لي، يفوض إلى الله عز وجل. قال: الصبر بأن يحبس نفسه قلبا ولسانا وجوارح عن التسخط، فهذا واجب. الثالث الرضا، والفرق بين الرضا وبين الصبر أن الصابر يتجرع المر لكن لا يستطيع أن يتسخط، إلا أن هذا الشيء في نفسه صعب ومر، ويتمثل بقول الشاعر: والصبر مثل اسمه مر مذاقته لكن عواقبه أحلى من العسل. لكن الراضي لا يذوق هذا مرة، لا يذوق هذا مرة، بل هو مطمئن وكأن هذا الشيء الذي أصابه لا شيء، لكن يسأل الله العافية، لكن يسأل الله العافية. رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا قد براه البلاء وأصبح مصفرا، قال: هل كنت تدعو بشيء؟ قال: كنت أقول: اللهم أفرغ علي صبرا، أو يدعو بأن يرزقه الله الصبر. قال: لقد سألت الله البلاء ولكن سل الله العافية. ومثله حديث: لا يتمنين أحدكم لقاء العدو، ولكن إذا لقيتموهم فاثبتوا. أي نعم. ومثله الأمر بالفرار من الدجال: من سمع بالدجال فلينأ عنه، أي نعم. ومثله النهي عن الورود إلى بلد فيه وباء. على كل حال الإنسان يسأل الله العافية، يسأل الله العافية. يقال إن بعض المتصوفة يعني كأنه شطح وقال يا ربي عذابك عذب امتحني بما شئت، فامتحن بعسر البول وهو يعلم صبيان، ومعلم صبيان، صار يطوف على الصبيان ويقول ادعوا لعمكم الكذاب. أما هو طلب من الله أن يبتليه، لما ابتلاه بعسر البول ما صبر، صار يصيح ويطوف على الصغار الذي يقول ادعوا لعمكم الكذاب. فالإنسان لا يسعه إلا العافية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ولكن عافيتك أوسع لي. الحاصل أنه يعني لا بد أن نسأل الله العافية. نعم. أما في حال مقابلة العدو يعني مقابلة فنقول كما أرشدنا الله عز وجل، ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. يقول نعم. وجمهور العلماء على أن الرضا بالمقضي مستحب، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وهو الصحيح. الرابع الشكر، وهو أن يقول بلسانه وحاله الحمد لله، ويرى أن هذه المصيبة نعمة، ولهذا الموفق إذا عزيته بموت قريب يجيبك ويقول الحمد لله جزاك الله خيرا الحمد لله. أي نعم. نعم. الرابع الشكر، وهو أن يقول بلسانه وحاله الحمد لله، ويرى أن هذه المصيبة نعمة. لكن هذا المقام قد يقول قائل كيف يكون؟ فنقول يكون لمن وفقه الله تعالى. فأولا لأنه إذا علم أن هذه المصيبة كفارة للذنب، وأن العقوبة على الذنب في الدنيا أهون من تأخير العقوبة في الآخرة، صارت هذه المصيبة عنده نعمة يشكر الله عليها. وثانيا أن هذه المصيبة إذا صبر عليها أثيب، لقوله تعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، فيشكر الله على هذه المصيبة الموجبة للأجر. وثالثا أن الصبر من المقامات العالية عند أرباب السلوك، لا ينال إلا بوجود أسبابه، فيشكر الله على نيل هذا المقام. ويذكر أن بعض العابدات أصيبت في أصبعها فشكرت الله، فقيل لها في ذلك فقالت إن حلاوة أجرها أنستني مرارة صبرها. نعم. فأهل السنة والجماعة رحمهم الله يأمرون بالصبر على البلاء والشكر عند الرخاء والرضا بمر القضاء. ولعلي أقف عند هذا القدر، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا وأن يعلمنا ما ينفعنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه أوراق ما أدري يعني الأول منها من الثاني، كل حال اختلطت علي، لو أخذها الشيخ عمر رتبها لي والله ما أدري. على كل حال حسب الاجتهاد. وعليكم السلام، حبك الله الذي أحببتنا فيه. قال هل ما يحدث في سوريا قتال وفتنة أم جهاد؟ هذا من الفتن لا شك، لأن القاتل لا يدري فيما قتل ولا المقتول فيما قتل. أما الذين يدافعون عن أنفسهم يعني من قتل دون عرضه فهو شهيد، من قتل دون ماله فهو شهيد، من قتل دون نفسه فهو شهيد، من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. أي نعم. وعلى كل حال ما يصيب الناس من مصائب إلا بقدر ما أحدثوا، وما ربك بظلام للعبيد. وأن تقول إنها فتن، نعم، وأنا أقول إنها فتن وتطلب النصيحة، يعني القاعد في الفتنة خير من القائم، والقائم خير من الماشي، والفتنة نائمة لعن الله من أيقظها. فمثل هذه الفتن لا ينبغي. الله المستعان. أنا دائما أقول لكم لا تجعلوا الأشخاص يعني محك ابتلاء، تقول ما رأيك في فلان، فإن مدحته صنفت وإن ذممته صنفت. هذا الذي يحاسب عليه هو الله عز وجل يحاسب خلقه. لا تقل لي ما رأيك في فلان أو علان، أي نعم، يعني اسألني عن مسألة، يعني ما دليلها من الكتاب والسنة، ودع عنك يعني الأشخاص، اعرف الرجال بالحق ولا تعرف الحق بالرجال. الناس الذين يرون أن يعني الحق لا يعرف إلا بالرجال هم الذين يعني يعلقون تقليدهم على الرجال، وما قاله مهما يكن قاله فلان فهو لا. الحاصل أنك لا بد أن تعرف الرجال بالحق، من وافق الحق فهو رجل، ومن خالف الحق فهذا لا عبرة له. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. هل يجوز الصلاة على الميت في نفس الصف الذي يصلي فيه أناس غير الصلاة على الميت؟ هو يستحب أن تكون صفوف المسلمين كثيرة، فإذا وجدت يعني أنك في صف من صفوف الذين يصلون عليه هذا أولى، لا تنفرد. هل يوجد حديث على فضل من مات في البقيع؟ المقدسات لا تقدس أهلها، ما كل من مات بالبقيع يكون يعني فاضل أو يكون في الجنة، ما كل من دفن في البقيع يكون في الجنة. دفن في البقيع منافقون، دفن في البقيع مخالفون للسنة والجماعة. على كل حال المقدسات والأراضي، أي نعم، أنا قلت إن أماكن المقدسة والأماكن الفاضلة لا تقدس أهلها، إنما يقدس المرأة عمله، كما قال سلمان رضي الله عنه الصحابي الجليل لما دعاه، أي نعم، أو أحد الصحابة، أحد إخوانه من الصحابة في القدس أو في البلاد المقدسة، قال هيا إلى بلاد المقدسة، فكتب له إن المقدسات أو البلاد لا تقدس أهلها، إنما يقدس المرأة عمله. لكن في حديث من استطاع أن يموت في المدينة فليموت، يعني من سكن المدينة وصبر على لأوائها وصبر على يعني ما يصيبه من لأوائها نعم وحرها إلى آخره، وسكناه من أجل أن يغتنم الصلاة في المسجد النبوي ويطلب العلم في مهبط الوحي، من أجل هذه النية، نعم، من استطاع منكم أن يموت في المدينة فليموت، فهو في سبيل الله. إذا يعني مات بقي في المدينة من أجل طلب العلم ومن أجل اغتنام الصلاة في المسجد النبوي وطلب العلم، أي نعم، في المسجد، فهذا على خير، والذي قدسه نيته وعمله وليس نفس المدينة الطيبة أو نفس البقيع. وقلت لكم إن البقيع ضم أناس يعني منافقين وغيرهم، أي نعم. قال هل من يصلى عليه بالمسجد الحرام نقول إنه ذو حظ عظيم؟ لا شك أن الذي يكثر المصلون عليه أنه أفضل، لأنهم يشفعون له، كلهم يدعون له، إذا دعا للميت شفع له، صلى عليه عدد يعني من كل ما كثر العدد يعني كان يعني أجره أو كان حري بالشفاعة أكثر. الله أعلم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما حكم الصلاة على الميت المدفون بعد ما صلى عليه الناس ولم أكن حاضر معهم وأردت أن أصلي عليه، وما دليل ذلك إذا كان جائز؟ نعم، يقول الفقهاء بعض أنه يجوز أن تصلي عليه إلى شهر، صلي على القبر إذا فاتك الصلاة وأردت أن تصلي عليه فلك أن تصلي عليه في قبره إلى شهر، وبعد ذلك إيه نعم لا يصلى عليه. كنت أدعونا، ما نصيحتكم لنا نحن طلبة العلم بخصوص ما يحدث في العالم الإسلامي مما يسمونه الربيع العربي، ونحن نرى فيه المظاهرات والقتل وسفك الدماء، فهل هذا ربيع فعلا؟ وما هي نصيحتكم بخصوص ذلك؟ جزاك الله وجزاك الله خيرا. هذا الذي يحدث إنما هو إفراز من إفرازات الأفكار، أفكار الغربية كالديمقراطية مثلا، يصدرون الديمقراطية ويعرفونها بأن حكم الشعب بالشعب للشعب، ويرون أن الشعب هو مصدر كل شيء، هو مصدر السلطات التشريعية ومصدر السلطات القضائية ومصدر السلطات التنفيذية. يعني ما لله سلطة؟ ليس له سلطان في التشريع، وليس له سلطان أي نعم في القضاء والقدر والتكوين، وإنما كل هذا يعني من الشعب وللشعب، كما قال أبو القاسم الشابي: وإذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر. هل أكثر من هذا ضلال؟ نسأل الله العفو والعافية. هذا ليس صحيح، إنما الإرادة إرادة الله عز وجل، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. أما كنا نقول الشعب هو مصدر الشعب هكذا لا عقل له، الجماعات والفوضى ليس لها عقل، ليس لها عقل، ما تدري من هو الذي يمثلها، يعني ما في شخص خارج عن الذهن يسمى هو الشعب، الذي خرج عن الذهن هو أفراد، أفراد، وهذه الأفراد متضاربة ليس هواها واحد إلا أن تتفق على الكتاب والسنة. فالحقيقة هذه فتنة ووثن العصر، يعني كما يقول الشيخ الفوزان هو ما يسمونه الديمقراطية بالمفهوم الغربي، ما في ديمقراطية بمفهوم إسلامي، الذي هو بالمفهوم الإسلامي الشورى، والشورى تختلف، الشورى أولا الذي يعين أعضاءها هو ولي الأمر، أما الديمقراطية فهو بانتخاب من كثرت له الأصوات فاز بالعضوية، والشورى إذا موضع اجتهادها أو موضع بحثها فيما لا نص فيه، أما ما فيه نص فليس موضع للشورى، الشورى موضع بحثها فيما في مسائل الاجتهاد، وإذا أجمعوا على شيء فإجماعهم ليس ملزما لولي الأمر بخلاف الديمقراطية على ما يقولون. إذا البرلمان يعني أجمع على عزل الرئيس أو عزل الملك خلاص، يعني هذه مساوئ الديمقراطية، هي معول من معاول اليهود لهدم المجتمعات الإسلامية، وقد ذكروا هذا في بروتوكولات حكماء صهيون راجعوها، يقولون إنه يقف أمامهم دعامتان، السلطان القوي يسمونها المستبد والدين الراشد. كيف نفسد السلطان القوي بالديمقراطية؟ كيف نفسد الدين الراشد بالشبهات والشهوات؟ نسأل الله العفو والعافية. فنصيحتي لإخواني أن يعتصموا بالكتاب والسنة وألا يتبعوا كل ناعق، يعني هذه فتن من استشرف لها نعم جرفته وأهلكته. ها؟ ما أدري والله يا شيخ. ها؟ وين آخر واحد؟ اللي على الكتاب. هذا آخر واحد. عاد تراه بذمك. بسم الله. هل يجوز هذا الدعاء؟ اللهم من يسألك إيش الصبر واليقين. قلت لكم أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا قد براه البلاء أصفر، فقال: هل كنت تدعو بشيء؟ قال: كنت أدعو بأن الله يرزقني الصبر. قال: لقد سألت الله البلاء ولكن سأل الله العافية. فصار يسأل الله العافية فشفي. أي نعم. لكن تقول: أفوض أمري إليك. نعم، فوض أمرك إلى الله، هذا شيء جيد. فالله سبحانه وتعالى ألطف بك من نفسك، ما يفعله الله لك أوسع لك مما تفعله لنفسك. ولكن لا تترك العمل بالشريعة، اعمل بالشرع واعتمد على الله عز وجل، واصبر على ما يصيبك في هذا. تعريف التمحيص: التمحيص هو تكفير الذنوب، يعني تكفير الذنوب بالنسبة للمذنب، ك يعني الغسل من الوسخ. الغسل من الوسخ يعني، فالاستغفار بمنزلة الغسل من الأوساخ. نعم. ما حكم من ينكر منكر وهو يفعله؟ على كلها، فعل شيئا وارتكب شيئا، فعل معروفا وارتكب منكرا، ما ينكر عليه، قال له يعني حقيقة. الأولى أنه يبدأ بنفسه: لا أيها هذا المعلم وغيره، هل لنفسك كان ذا التعليم. نعم. على كل حال يبدأ يعني ينصح أن يبدأ بنفسه حتى يكون أوقع له، لكن لا يقال له لا تنكر حتى أنت يعني. أي نعم. الله المستعان. أصابع كف المرء في العد خمسة ولكنها في مقبض السيف واحد. وش معنى ذا؟ يقول يعني لما في مقبض السيف إنها متضامنة، لكن لو عديته صارت خمسة متفرقة. إيه هذا صحيح كلامك. أيه. أيه.